شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود مرغني موسى المقيم في قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في التأمين الصحي وأيضا إلى الأستاذ الدكتور وزير الصحة. بيقول فيها: حاجات غريبة جدا بتحصل في التأمين الصحي يا خبرات. نظام كده معمول مخصوص عشان يزود تعبنا احنا المرضى المترددين على التأمين الصحي. ما هو مين بالعقل كده اللي هيروح التأمين الصحي غير المرضى؟ بس عاوز أقول كلمة واحدة في الأول كده: التأمين الصحي معمول عشان يخدم الموظفين اللي بيدفعوا له اشتراك شهري من مرتبهم مدى الحياة، وممكن الواحد منهم ما يروحش التأمين 10 ولا 20 سنة، وممكن آلاف ما يروحوش والبعض بس هم اللي يروحوا. يعني الخلاصة، التأمين الصحي معمول بفلوس الموظفين عشان يقدم لهم الخدمات الصحية. ليه بقى كل ما الواحد يروح لهم يحسسوه انه رايح يتطفل عليهم، وكل ما يشتكي لهم من تعب او مرض يحسسوه انه بيكذب وبيتمارض؟ يا سيدي، ممكن حضرتك يعني تسيبك من الكلام العام ده وتكلمني عن وقائع محددة؟ ما هو مش كل واحد بقى يزعل من حاجة يقوم يخلي كل حاجة وحشة. لا، حدد يا مواطن. عيادة سيدي عبد الرحيم في جنة سعادة البيه والتابعة للتأمين الصحي. مالها يا زين؟ رحت لهم في يوم عشان اكشف رمض عادي، يعني مريض ورايح يكشف بمنتهى البساطة، وبعد مشوار لواحد عينه بتوجعه ووصل لهم بالعافية يقولوا له: للأسف يا محترم، دكتور العيون مش موجود النهاردة، اعتذر، تعال له بكرة. ارجع على بيتي بنفس الطريقة اللي جيت بيها، تعب وبهدلت واحد مريض عيون. تاني يوم رحت لهم قالوا لي: للأسف يا محترم، دكتور العيون مش موجود النهاردة، اعتذر، تعال له بكرة. نعم اعتذر، ما قلت ليش ليه امبارح ما كنت جيت؟ الله، طب واني ايه يعني اللي هيعرفني انه هيعتذر النهارده؟ طب وما فيش حد يحل محله؟ للاسف لا، هو دكتور واحد مصر الرمض بيجي الواحد وولده وبيكشف له في اليوم على 70-80 مريض بيتلك والله. وطبعا عشان دكتور واحد يكشف على العدد ده كله في كم ساعه يبقى معلش يعني كشف اي كلام. نهايته رجعت على بيتي، وتاني يوم رحت من بدري. الدكتور وصل يا جماعة؟ قالوا أيوة. قلت الحمد لله، اتفضلوا البطاقة عشان أخد دوري واكشف. قال لي حضرته: عدم المؤاخذة، يعني هو أنت حجزت عن النت؟ حجزت عن النت؟ لا، نت إيه اللي هحجز عليه؟ ما أنتوا بتستلموا البطاقة وتاخدوا الرسوم وعادي يعني. لا، ده كان زمان، دلوقتي لازم تحجز عن النت وتسجل كل البيانات بتاعتك، وبعد ما تخلص تجيب لي سكرين شوت. عارف يعني ايه سكرين شوت؟ ايه صورة يعني اشوف انا بعيني، اقوم اخد منك البطاقة وادخلك تكشف. وطبعا ناس كبيرة وعلى المعاش ومرضى وما لهمش في النت خالص يعملوا ايه يا عالم؟ بسيط، يروحوا على المكتبة اللي جنب العيادة فيها كمبيوتر ونت يسجل ويجي. ونروح على المكتبة ونقف طابور وأقول في نفسي: هو المفروض يسهلوها ولا يعقدوها؟ وبتاع المكتبة ياخد على الواحد 10 جنيه وندفع، ونقول في نفسنا: هي الحكاية نقصة أعباء. ونرجع لحضرته يقول: خلاص خلاص، كان زمانه جبر، خدنا العدد بتاع النهاردة يا أخوي، روح وتعالى بكرة، وما تنسوش تسجله وتحجزه معاه التاني على النت. وعلى ده الحال يا حضرات بهدل في التأمين الصحي، ما هم يسجلوا ويخلصونا، والدكاترة تبطل اعتذارات ويزودوا عددهم شوية. هو ما فيش رقابة ولا تفتيش على التأمين الصحي يا عالم، عشان تعبنا تعبنا احنا المرضى المترددين على التأمين الصحي، تعبنا بجد ومحتاجين مساعدة. ممكن موسيقى عتاب. أحمد السعيد، رضا سليماني.